بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إلا وردت بل يريد إنسان لا تحرر Wait. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي فيحسب الإنسان أن يترك سدى فيحسب الإنسان أن يترك ألا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم عشنا في رحاب القرآن الكريم سلام وسلام حضراتكم فضيلة الكار الشيخ محمد المسلم الحسين عيطة البكر بمقبية شرية ومعكم عندك صوت دور كهربائي ومحزة خاشة الكبرى لصاحب محطة الصدر.